عليك ولنا يا غلي يا غالي يا بلادي حبك نورالي وعليك ولنا يا غلي يا غالي بلادي حبك نورالي وعليك ولنا يا غلي يا غالي يا بلادي you have it.